الجوجنة يا الخوفانة يا تملاني ووصلنا عشوانة قرايا نبها ونلقاها سنة متواني صلت على عاشة ولحقها ربيت فلطازي قايل لك جواب الضياعي قايل لك مغرومة فيا داري يا غيوان الحب مدقدقها كيف يحط الليل رواقة ساعة بيجالي نسبقها تخفق في مثل البر واقر كابة درنا ومدقدقها ضيافك ساوي براقة وتبسط في يديها الخيلقها تستر خالي وقت تفاق روح على جال مصدقها قالت ما تطول شال غيبة على نار القلب الهمة. أمولة الخزر المسمى مد الفد في مثل البرمة. وحشك همس قول أبسمة سفدني